بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. قال: ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها. قال الشارع: أن يدخل من أعلى مكة من الثانية العليا التي تخرج على الحدود، لما روى البخاري ومسلم عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثانية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثانية السفلى. قال: ويدخل المسجد أي الحرام. قال: من باب بني شيبة اتباعا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل منه، وقد أزيل هذا الباب في بعض توسعات المسجد الحرام. قال قوله لما روى عن نسان أنه دخل منه، قال رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع البحرين إسناده ضعيف. قال: في المجمع فيه مروان بن أبي مروان. قال السلماني: فيه نظر. وقال الحافظ التلخيص في إسناده عند الله بن نافع وفيه ضعف. وقال البيهقي إسناده غير محفوظ، ثم ذكره معلقا عن عطاء مرسلا. وقد روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة لما اختلفت قريش وضع الحجر الأسود، وكان ذلك قبل البعثة. قال في شرح الممتع: وباب بني شيبة الآن عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر الآن، لكننا أدركنا مكانا قريبا من مكان إبراهيم. قال: إن هذا هو باب بني شيبة، وكان الذي يدخل من بابه يقال له باب السلام، يتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب. وقال الأجرقي في إخبار مكة: ويسمى الباب الكبير ناحية المصعب، وهو باب بني عبد شمس، ويسمى اليوم باب السلام. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحيح هاتين المسألتين، أن من أراد دخول مكة ودخول المسجد الحرام يدخلهما من المكان الذي هو أرفق به، وأنه لا يستحب القصد دخول مكة من الثانية العليا، ولا قصد دخول المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة من الثانية العليا لأن ذلك أيسر لدخوله. قال: وهذا كما قالت عائشة بن عباس بن لسان نزول النبي صلى الله عليه وسلم المحصب لما خرج من منى، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال: ولأنه لم يثبت دخوله صلى الله عليه وسلم المسجد من باب بني شيبة. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أي إذا رأى الكعبة من بعيد قبل دخول المسجد الحرام. قال الشيخ الإسلام في مسلكه كما في مجموع الفتاوى: لم يكن قديما بمكة بناء يعلو عن البيت، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. قال: روى رفع اليدين من قول هذا الذكر في هذا الموضع الإمام الشافعي في الأمس، والطبراني كما في الجمع البحرين، من المنذر والبيهقي وغيرهم بأسانيد ضعيفة، وفي بعض الاضطراب في ألفاظها لينظر معرفة السنن ونظر الرأي والتلخيص. وروى ابن أبي شيبة رفع اليدين عن عباس موقوفة عليهم طيقين ضعيفين، لكن ذكر البيهقي في السنن وفي المعرفة أنه ليس في أحدنا ذكر البيت، وأيضا في إثنه نكارة، لأنه نفى رفع اليدين إلا في مواضع معينة قليلة، مع أنه أثبت في الأحاديث الصحيحة رفع في مواضع أخرى. وظهر بعض أهل العلم أن هذه الأمور لا تستحق أن رؤيت الكعبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب. قال في الشرح الممكن صحة هذه الأحاديث عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف في الأصل سنة بغير دليل صحيح. انظر ما سيأتي في المسألة السلام. قال: ثم يبتدي بطواف العمر إن كان مكتملا لفعله صلى الله عليه وسلم في عمره ولفعله صلى الله عليه وسلم إن كان مكتملا في حجة الوداع. قالوا: هذا يدل على نفعية البيت الطواف من كان سيطوف، أما من دخل الصلاة والقراءة ونحوها فلا يصلي ركعتين تحية المسجد. قال: هو يبتدي بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا لفعله صلى الله عليه وسلم في حجته، وهذا الطواف سنة وليس بواجب في قول عامة أهل العلم. قال ابن شاف الفريق: وهو سنة بغير خلاف، وذكر أن عبد البر الكافي أن الإمام مالك يرى أن من تركه يجبره بدم. وروى الإمام أحمد بن أبي هريرة إسناد حسن رجاله بن الصحيح، أي قوله في هو سنة في المحتمل القارن فيطلع بردائه في الجهة، فيطلع بردائه وهو سنة في عقل المحتمل والقارن والمفرد والمفرد أنا أقول القارن والمفرد والمفرد عقل المحتمل والمفرد والمفرد في هذا الطواف، يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيسر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم فعلوا في عمرة من الجاران. هذا قال رواه الإمام أحمد وداود وغيرهما وإسناده حسن رجاله يعني المسلم. قوله ويرتدي بالحجر الأسود يستلمه يعني ينسخ بباطن كف يده اليمنى. قال في تهذيب اللغة الذي أسادرك السلام والذي عنده استلام الحجر من افتعال من السلام وهو الصحيح واستلامه يمسه باليد مما يدلك على مما يدلك على صحة هذا القول أن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا على أن الناس يحيون بالسلام فقام وقال ليس استلام الحجر تناوله باليد وبالكبر مسحه بالكف قلت وهذا صحيح. انتهى كلام ملخص وقال في الصحاح ما السلام استلم الحجر لمسه إما بالقبلة وإما باليد. وقال في الفارق هو أن تتناوله وتعتمده بلمس أو تغليل أو إدراك بعصا وينظر النزل المتعذب ومنظام فتاوى والمطلع الإسلام الروض المرضى مع عشيته. وقال بشرح الممتع مسألة كيفية الإشارة هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كما تشير بالصلاة أي أن ترفع يدين قائلا الله أكبر؟ الجواب لا، بل الإشارة باليد اليمنى كما أن النسخ يكون باليد اليمنى، ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك في التنظيل؟ والجواب روى عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يدخل فرجه فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قال وإلا فاستقبله فقال ما عند الإشارة يستقبله ولما هذه الإشارة تقول مقام الاستلام والتقبيل والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة. وحديث عمر هذا يأتي قريما لأغرم أنه إذا لم يستلم أو يقبل حجر يستقبله بوجهه فقط كما يدل عليه في أبي أنس رضي الله عنه الآتي في المسألة 70 بعد الألف. وهذا البخاري يقبله بعد ذلك وهذا البخاري قال يقبله لما رأى البخاري عن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال صحيح البخاري وروى البخاري ومسلم عن عمر فأنه قبل الحجر ثم قال إني لعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك وما قبلت. وروى مسلم عن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ببيته يستلم الركن بمحجم معه يقبل المحجر. وراء مسلم عن نافع قال رأيته إن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما دركته من رأيته وصلى الله عليه وسلم يفعله. وهذا الاستلام والتقبيل سنة وليس بواجب إلا وأهل العلم نظر الاستذكار وشرح الزركشي والإنصاف وحاشية الروض. وقال في الاستذكار استلام الرجال دون النساء عن عائشة وعطاء وغيرهما وعليه جماعة الفقهاء. وإذا وجدت المرأة في الحجر قال من المال استلمته النساء ينظر أخبار الله عليه السلام. يبقى حسنا ويضعه بالنوري محشيات من هيثم ويضع ما يأتي بالمسألة 76 بعد الألف. قال يقول أن لله في قواب في حديث تهوته في حديث تهوته هنا في حديث أنا تركته من عمر قال وما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد من رواياته سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر لم تثبت، لكن ثبت ذلك عن ابن عباس عند عبد الرزاق والفاكهه وينظر ابو عباد يقيد المقدم فعل الترخيص اللي هو مع التبيان والمسجد الحرام لرسول الله شهد حديث جابر الطريفي. لكن طبعا في ناس يعني من المشايخ الدكتور محمد بن الرحمن العظيم قال سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده قدري ما حاولت اضعفه قال لا ما لقيت ما قدرت قال ده كل ده اضعفه عشان يقول ما سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عند بداية الطواف إذا حاج الحجر بسم الله لما ثبت عن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حاج الركن في ابتداء الطواف قال بسم الله والله أكبر. وقال الإمام أحمد بن مسلم بإسناد الصحيح قال إلى الصحيحين بكل أنه كان يدخل مكة ضحى فيأتي البيت ليستلم الحجر ويقول بسم الله الله أكبر ثم يرمي الثلاث أطواف ويمشي ما بين الاثنين فإذا على الحجر السلام وكبر أربع أطواف مشيا. رواه عبد الرزاق والطبراني بالدعاء والفاكهة والأزرق مقصرا بإسناد الصحيح الصحة في تلخيص بداية الثالث. رواه بالتلخيص يعني صحيح تلخيص الخبير. قال ويقول أيضا إذا حاج على الحجر أسأل الله أكبر. ما روى البخاري عن عم عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه شيء كان عنده وكبر. البخاري ورواه ابن أبي شيبة عاصم رأيت أنس بن مالك يطوف إليه حتى إذا حاج الحي نظر إليه والتفت إليه فكبر نحوه سند وحسن. قال ويقول كذلك بعد التسمية التكبير فأول الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام الشافعي في اليوم من طريق ابن جريج قال أخبرك أن من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف نقول إذا سلمنا الحي؟ قال قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بالله إلى أخره. رواه ابن عساكر من طريق الناجي لكتاب الله ضعيف كما في التلخيص. قال ابن كنانة في الحجاج الثاني لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ابي شيبه والطبراني من البحرين وغيره من طريق ابي اسحاق عن الحارث عن علي موقوف والحارث ضعيف. رواه ابن ابي شيبه وابو داود في مسائل احمد من طريق المسعودي عن ابي اسحاق دون ذكر الحارث ومنقطع من المسعودي ضعيف. خلط رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء من عباس موقوف بسنده جويبر والعرزمي وهو متروكان. رواه العيسوي في الضعفاء من انوار موقوف من سند محمد بن مهاجر وهو ضعيف. وقال لقيلي لا يتابع عليه. هذا ما ثابت الكلام ده يا شيخ راو. اذا قريت هو تصديقا المهم ايمانا بك تصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباع باسم الملك عمري ثلاث سنه فهذا ده الحاصل. لكن يعني ما ثبت الذكر ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشرع المواظبه على هذا الذكر في بدايه كل طواف لعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احد من اصحابه وهذا هو الاقرب. قد انكر هذا الذكر الامام مالك وقال لا يزاد على التكبير كما في المدونه. قال الثمانيه الشافعي في هذه بدايه السالك كره مالك رحمه الله في المدونه هذا القول وقال ليس عليه العمل وقال انما يكبر ويمضي ولا يقف. وانكر مالك التحديث في الدعاء في الطواف وينظر ما سبق في المساله 36 والمساله 43 بعد المئتين والمساله 64 بعد الالف وما ياتي بالمساله 80 بعد الالف والمساله 14 بعد المئه بعد الالف والمسألة 36 بعد المئة وبعد الألف والمسألة 53 بعد المئة وبعد الألف. قال ومما يفسد التنبيه عليه هنا أن ما يفعله كثير من حداد اليوم من الوقوف عند محاذاة الحجر الأسود التكبير غير مشروع ويستحب له أن يكبر ويسير في طوافه لعدم ورود هذا الوقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه. وينظر من نقطة هذا الشيخ محمد بن سمين. قال ثم ياخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره مولى مصر عن دائم. قال لما قدم صلى الله عليه وسلم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثه ومشى اربعه. يوقف في مسلم. قال فيطوف سبعا يطوف بالكعبه سبعه اشواط من الحجر الاسود الى الحجر الاسود شوط وهكذا حتى يتم سبعه اشواط بحديث جابر الصحيح. قال ثم يطوف الثلاثه الاول من الحجر الى الحجر والرمل هو اسراع المشي مع تقارب الخطوات. هذا هو تفسير الإمام الشافعي كما في النظم المستعجل يسمى الهرولة كما في الصحاح بعد رمل يطلق عليه بالخط كما في الحديث ابن عمر عند البخاري ومسلم هو دون الوثوب والعدو دون العدو ودون الوثوب دون الوثوب والعدو كما قال النووي في منسكه. قال الهيثمي في تعليق على منسك النووي فسر الأكثرون الخطب لأنه يسرع في المشي مع هز الكفين بدون وثب. وقال الزركشي في شرحه وفسر الأصحاب الرمل والإسرائيل الرمل الرمل بأسرع المشي مع تقارب الخطى من غير وقت من غير جدي يعني. قالوا هذا الرمل الشيء ده شرع الشيء ده ابتداء عشان يور القريش قالوا ان المدينة انهكتهم المسلمون اللي هاجروا فضعفوا كذا فعشان يوروهم انه ما فيهم ضعف رملوا الاشواط الثلاثة الاولى فقالوا ما فيهم باس. بعد ذلك باقي خفف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلاص يمشوا مشي عادي. قال وهذا الرمل خاص بطواف القدوم وطواف العمرة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الرمل إلا في ذلك. وروى أبو داود ومن الإمام بإسناد رجال الثقات رجال الصحيح عن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أصاب فيه وينظر الإضاحة للنوري. قال وهو مجمع عليه استحبابه في الجملة ينظر الاستكار والشرف الكبير والإنصاف. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن الرمل يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني في كل شوط من الأشواط الثلاثة لحديث ابن عباس عند البخاري في شأن عمرة الحديبة. لكن في حديث ابن عمر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر وعنده من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى إليه. قال الزركشي وهذان يقدمان على حديث ابن عباس أنه لم يرمل بين الركنين يتأخرهما عنه احتمالا أن ذلك الخصم الذين في عمرة القضية لضحكهم يؤيد هذا عمل جلة الصحابة على ما قلناه. قال وهو مع الاستحباب للجملة لحديث جابر الصالح ويمشي في أربع الأخرى لحديث جابر الصالح وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما وذلك أن ينصحهما بباطن كف يده اليمنى. وقد أجمع على مشروعية عامة أهل العلم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمها في كل شوط من طوافه. انظر الاستسكار. وقال في الحاشية فضول أما إسلام اليماني فكفوا أنه مسلم إلا بحنيفة. وقال ليس بسنة. انظر ما صرف في المسألة الثانية والستون بعد الألف. قال رواه ابن عبد البر بالاستسكار بإسناد حسن فيه أن عمر كان يسلمها في كل شوط. ولما سئل أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه الفاتحي بنحو وروى الأزرقي ورواه البخاري ومسلم بلفظ لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. ولو شاهد من حديث ابن عباس عند مسلم نحو رواية الصحيحين الصادق ورواه البخاري بلفظ طاف النبي صلى الله عليه وسلم من البيت على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه شيء كان عنده وكبر. وهذا وقد روى الحديث من عبد عمر الإمام أحمد أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عمر بنحو اللفظ المذكور على لكن ذكر أبو حاتم أن ابن أبي رواد روى عن نافع النسخة موضوعة ينظر ما صار في المسألة الثامنة ستون بعد الألف. قال وإذا استلم الركن اليماني والحجر كبر فيستحب أن يقول الله أكبر لحديث ابن عباس السابق في تدبيره صلى الله عليه وسلم كلما حاز الحجر الأسود. ولما ثبت عن أنس رضي الله عنه كان يستقبل الأركان بالتدبير ورغم الشيء بإسناد حسن ينظر منصبة في المسألة السبعون بعد الألف. قال وإذا استلم الطائف الحجر الأسود الركن اليماني هل لك يستحب له أن يقول كل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعمر في شأن الحجر الأسود إن وجدت فرصة تستلم إلا ما استقبله وهلل وكبر. قال الإمام أحمد عن وكيع عن سجان عن أبي عقور عن شيخ من بمكة في إمارة الحجاج عن عمر. قال الإمام الشافعي في السنن الماثورة عن سفيان وعين عن أبي عقور قال سمعت رجلا من خزاعة وكان أميرا على مكة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن وجدت خلوة تستلم وإلا فكبر وامضي. ثم قال الشافعي قال سفيان وعبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث كان الحجاج يستعمله عليها منصرفه منها حين قتل من الزبير. رواه عبد الرزاق بن ابي شيبه والفاكهي والازرقي والطحاوي في الشرح واليهقي من كرك عن يعقور عن شيخ بن خزاعه خطبهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لاخير وليس عندكم ذكر الاستقبال لم يذكره سوى البيهقي وليس عندكم ايضا ذكر التهليل لم يذكره سوى الصحابيين المصنفين أبو يعقور ثقة ومنافع وسبع من حبان وهم من أولاد الصحابة وقيل له الصحبة. رواه البيهقي من طريق مفضل بن صالح محمد بن سيد عن عمر وليس فيه ذكر التهليل. ومفضل بن صالح مفضل بن صالح مفضل بن صالح صالح طيب ذهب قال وذهب بعض أهل العلم أنه لا يشرع هنا في الجملة ليه بعد مفضل بن صالح ضعيف وبالجملة هذا الحديث بمجموع هذا الحديث بمجموع طريقي محتمل للتحسين لكن لفظه هلل ولفظه استقبله ولم يذكره معه أكثر من أخرج الطريق الأول ولفظه هلل لم يتسلق في الطريق الثاني فهما مقطوعان بعد السجود الماء لعدم سجودها. قال ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع التزام قول هذه الكلمة المواضع عليها في هذا الموضع لعدم سجود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول بين الركنين ربنا اتنا بالدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر ومثل جميع الأذكار الطواف السابق في التدبير مستحب وليس واجب اتفاق الأئمة. رواه الإمام الشافعي بن سعدي والإمام أحمد وأبو داود والطبراني في الدعاء من خزيمة عبد الرزاق ومن أبي شيبة بن حبان الحاكم من طريق يحيى بن عبيد مولى السائي عابدين عبد الله بن السائي به وسنده حسن أو قريب من رجال وصفات عدا عبيد فقد وصله بن حبان وهو من كبار التابعين ولم يجرح بعض العلماء يصحح حديث أمثاله وقد ذكر بعض العلماء الصحابة ولو شواهد مرفوعة وموقوفة يتقوى بها تنظر في مصنع عبد الرزاق ومصنع من أبي شيبة وأخبار مكة للأزرقي وأخبار مكة للفاتحي الدعاء للطبراني فهذا الحديث صحيح بشواهده وقد جزم بالثبوت من المنذر ومن الجماعة ينظر هداية السالف. قال ويدعو في سائر بما أحب أن يدعو في بقية طواف بما يريد من الدعاء المشروع لأنه ليس هنالك ذكر معين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف غير ما سبق. قال الشيخ الإسلام بن سكت عليكم السلام ومجموع الفتاوى يستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع إن قرأ القرآن سرا فلا بأس وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس بدعاء معين تحت الميزان نحو ذلك فلا أصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطي طوافه بين الاثنين بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما كان يقصد سائر دعائي بذلك وليس بذلك ذكر واجب اتخاذ العلم وطواه بالبيت في الصلاة إلا أن الله أباح به الكلام فيما تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. وفصل الغريب عند الكلام على الذكر الأول طواف إنكار الإمام مالك على التخيير بالدعاء طواف. ولهذا أنا فإن من يفعل بعض الناس في هذا الزمان التخصيص لكل شوط دعاء معين وربما يقرأ ذلك الكتاب المخصص فيه لكل شوط دعاء كل هذا من البدع المنهي عنها لأن ذلك لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنه إنما هو من أحدثه الناس. وما يفعله الناس الآن هو وهو لا أصل له أن يقوم شخص بالدعاء في الطواف ويتابعه في هذا الدعاء واحدا أكثر مما يطوف معه. وكثير من يتابع هؤلاء الدعاء بعضا لا يفهم معنى ما يدعو به هذا الداعي أو لا يفكر في معناه وكثير ما يشوشون على غير من الطائفين برفع أصواتهم بهذا الدعاء كما أنه ينبغي للطائف أن يحرص استغلال وقت الطواف والإكثار. قال الله شيخنا محمد بن سليم بالإكثار من الدعاء الله وذكره وقراءة القرآن. ولهذا فإن من يفعل بعض الطائفين في هذا الأزمان من التحدث بالهاتف الجوال فارق الكلام فيه من أمور المبرحة وربما يحصل ذلك الدهر ورفع صوت وغيره كل هذا مما يكرهه للطائف فعله أنه مما ينقص أجر هذه العبادة ثم يصلي ركعتين خلف المقام. قال ينظر من المنفذة الشيخ محمد بن سليم قال لما روى البخاري مسلم عن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين. ينظر صلى البخاري وصلى المسلم إن لم يتسر صلاة هاتين لركعتين خلف المقام صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام وهذا كله مضمون عليه. ينظر الاستذكار قال ثم يعود إلى ركنه يستلمه يرجع بعد صلاة ركعتين الطواف إلى الحجر الأسود فيستلمه وهذا مضمون عليه. ينظر الإجماع والاستذكار والعدة. وفي نهاية الكلام على الطواف يحسن أن ننبه إلى أن الطواف في الدور الأعلوي أو الصفح لا بأس به لأن للهواء حكم القرار. ولو أدى الطائف بعض الطواف في الدور الأرضي ثم أكمله في الدور العلوي أو العكس فعمله صحيح لأن كل الموضعين مطاف لأن انتقال من دور ما يتعدى الحتة اللي وقف فيها في الدور الأرضي ما يتعدى. قال ينظر فرأي لن يدائم الموقف تعالى الشيخ محمد العسلمين قال لكن ينبغي أن تجد من يطوف في الدور العلوي أو الصفحي لأنه لا يجوز إذا حاجة عليكم السلام إذا حاجة المسعى في طواف أن يخرج إلى المسعى لأنه سيكون جزء من طوافه في المسعى والمسعى ليس مسجدا فليس هو جزء من المسجد الحرام فمن طاف فيه صار صائفا من المسجد الحرام لا بالكعبة المشرفة لأن جدار المسجد الحرام الذي بينه وبين المسعى حال بينه وبين الكعبة المشرفة. ينظر من موقف هذا الشيخ محمد المسلمين قال ثم يخرج إلى الصفا من باله أي يخرج من المسجد الحرام من باله والطريق الذي يتجه إلى خارج معه إلى الصفا قال فيأتي أياتي إلى الصفا ويرقى عليه فيقف عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل فيمشي إلى العلم الأخضر الذي هو علامة على بداية الوادي ثم يسعى يركض بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى العلم الآخر إلى العالم الآخر الذي هو علامة على نهاية الوادي ثم يمشي إلى المروة فيفعل على المروة كفعله على الصفا من الذكر والدعاء ثم ينزل من المروة ومتجه إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط يحتسب الذئاب سعية أي يحسب الذئاب من الصفا إلى المروة شوطا واحدا ويحتسب الرجوع من المروة إلى الصفا سعية يفتتح سعيه بالصفا ويختتم سعيه بالمروة. من الأدلة على هذه المسائل السمع رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بعد ذكر الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام ثم رجع إلى ركنه واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ الصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. بالنسبة لمسائل أبي داود عن عمر أنه كان يكبر سبع ينظر مصمما من شيء وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا أصوت صبت الوادي ساعة حتى إذا صعدتها مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه الحديث هذا صحيح مسلم قال وهذه الصفة للطواف أجمع عليها عامة من العلم انظر الاستذكار ثم يحصل من شعره أي قصار إن كان محتملا وقد حل من عمرته إلا المتمتع كان معه هدي قصاقة من خارج الحرف لما يستمر على إحرامه حتى ينفذ هدي من العيد ونسبة القارئ والمفيد فإنه لا يحل بل يستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقل يوم العيد ودليل هاتين المسألتين رواه البخاري ومسلم عمر رضي الله عنه في شأن حجة الوداع فيه قال ابن عمر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم هذا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروه ليصل المحل ثم ليهل بالحج. انظر في البخاري وصحيح مسلم. قال والمرأة كالرجل في جميع أحكام الطواف والسعي بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت أفعل ما يفعل الحاج. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال إلا أنا لم تر لا ترمل في طواف فلا يستحب لمرأة أن ترمل في طواف لأن الأصل في مشروعية إظهار الجلد والقوة، وذلك غير مقصود في حقهن وهذا مجمع عليه ينظر بإجماع والاستسكار. قال ولا يستحب لمرأة أن تركض لسائل أيضا أن النساء مطلوب منهن التستر وفي الساعي الشديد تعريض لهن للتكشف فلا يستحب لهن وهذا مجمع عليه. وفي ختام الكلام على الساعي أحببت التنبيه لأن الساعي في الدور العلوي للمسعى وفي الصف لا بأس به. ينظر المراجع المذكورة عند بيان حكم الطواف في الدور العلوي والصف في آخر الكلام أحكام الطواف، وينظر أيضا مجلة البثوث الإسلامية ونقل عن اللجنة الدائمة. قال لنا لهواء حكم القرار صاحب له إذا طاف بها يكمل السائل نهاية المسعى فيطوف من وراءه القبتين اللتين في آخر المسعى فوق الصفا وفوق المروة، إنما حينئذ يكون قد سعى فوق الصفا والمروة مقتصر على ما كان موازيا لممر العربات في الدور الأرضي، ولم يصل إلى بعد القبتين أجزاء ذلك لأنه يكون قد أتى بالسائل الواجب، لأن الواجب هو السائل من أدنى الصفا لا من أدنى المروة. ينظر من وقت كتاب الشيخ محمد بن سلمي. على باب صفة الحج وإلا باب صفة قال وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثاني من الحجة فمن كان حلالا من المتمتع المتمتعين الذين قد حلوا من عمرتهم أو من كان مقيما بمكة أحرم من مكة. قال في الإصابة المستحبة أن يحرم من مكة بلا نزاع بلا نزاع، والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره. ونقل حرب في يحرم من المسجد أحرم من الحل ولم العرفات صح، أو قال صلى الله عليه وسلم ما كان دون ذلك فمهل له من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، إنما هو لبيان صحة الحرام من كان دون المواقيد من مواقيده، ولو لا يلزم القرية المواقيد ولا إلى الحل للإحرام منه. المقصود من الإحرام الأصل هو الورود إلى الحرم وزيارته من خارجه وحيه، لهذا كان نقاط الأمر للمكي من الحل، لذلك يغضب الحجاج من الحل من عرفاته إلى الحرم. فمن أهل من أهل مكة من خارج الحرم فقد أحرم المكان أبعد ما يجب عليه الإحرام منه فلا حرج بذلك، هو كمن كان دون المواقيت خارج الحرم مثلا فخرج خارج بلده مما يلي الميقات فحرم منه أو ذهب إلى الميقات فحرم منه، والله أعلم. ينظر الفتح. قال فيروح هذا اليوم المرور مسعى عن جابر قال أمرنا صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح. قال ينظر صحيح مسلم. قال وخرج إلى جبل عرفات أي نوبة أن يحرم الحج يتجه إلى عرفات ويصل بها، والأفضل أن يتجه في ضحى اليوم الثاني من ذي الحجة إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر بالرعية ويصلي كل صلاة في وقتها، ثم يتجه من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس من يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة في حجة الوداع. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع، حيث يصلوا الظهر والعصر بنمرة بنمرة جمع بينهما جمع تقديم، وهذا مجمع على ينظر إكمال المعلم والمفهم للقرطبي إكمال المعلم للقاضي عياض والمفهم في فوائد مسلم للقرطبي المحب هذا القرطبي الثاني ده، وأن ده الشيخ القرطبي المفسر القرطبي المحدث اللي هو شارع في مسلم هو شيخ للقرطبي المفسر. قال وينبغي للإمام المسلمين أن يخطب الناس قبل الصلاة أو يريد أن يخطب الناس في هذا اليوم العظيم ويبين لهم مناسك حجهم ويبين لهم ما يحتاجون إلى معرفتهم أحكام الإسلام. وينبغي للحجاج أن يحرص على الاستماع إن كان مكانه عن المسجد الذي فيه القبة والصلاة، سبب لهم أن يستمعوا للقبة عن طريق المذيع، هو أولى من أن يقوم في كل مخيم خطيب لأن اجتماع الحجاج الخطيب واحد أولى. نظم الموقف هذا الشيخ محمد المسلمين. وإن أمكنه الصلاة على الإمام الخطابي ولو على الطريق مكبرات الصوت التي المسجد فحسن. انظر مسألة الصلاة باب الإمام المسألة التاجة بعد المسلمين. قال ثم يروح أي يسير بالنمرة من النمرة إلى الموقف وهو عرفة فيأتي بها لفعله صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه في حجة الوداع. وعرفات كل موقف لما يروح مسعى عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كل موقف. انظر صحيح مسلم. إلا بطن عرنة بطن عرنة فواجع عرنة وهو غربي عرفات قال في ماجد الجلدان قال السالم بن عرنة وأبي بحذاء عرفات وقال غير بن عرنة مسجد عرنة مسجد عرفة المسير كله. وقال النووي في المجموع اعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم ليستا من واحد منهما. بعد ذكر وقال بعد ذكر أن الجمهور على من وقف بعرنة لم يصح وقوفه أنه حكى بعض الشافعي عن مالك الصحابي أن بعض المالكين أنكر ذلك. قال الذي كنا به تحديد عرفات مجمع عليه والذي يدعين أن تقول عرنة في الحد لا يقبل إلا بدليل وليس لهم دليل صحيح ولا ضعيف. وقال البسام في توضيح الأحكام وادي عرنة الذي في مقدمة مسجد نمرة نمرة ووادي عرنة ليس من موقف عرفات بل هو حدها الغربي. وقال شيخنا في الشافعي الممتع قوله وكلها موقف إلا بطن عرنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرف موقف عرفه عن بطن عرنة. وظاهر كلام المؤلف أن بطن عرنة وهو بطن الوالد من عرفة وجه ذلك استثناءه منها لأنه لو لم يكن من عرفة محتاج للاستثناء عليه فنقول بطن عرنة من عرفة ولكن مع ذلك لا يجوز الوقوف فيه. ولو وقف في الوالد ودفع منه فحجه غير صغير أن هذا ليس من عرفة شرعا إن كان منها تاريخيا قريب من نبذ يعني ينظر أخبار مكة للأزرق ومفيد ومفيد الأنام. قال لا يجد الوقوف فيه لخوي صلى الله عليه وسلم عرف كل موقف ارفع عن بطن عرنة والمزدلفة ارتفعوا عن بطن عرنة ارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كل موقف وارفع عن بطن عرنة البطن محسر البطن محسر. قال رواه الطحاوي بمشكل والمخزيمة والحاكم بإسناد رجال الثقات ولو شاهد من حديث جبير موقن عند أحمد وغيره في سند انقطاع ولو شاهد آخر من حديث جبير مغماش عند الحارث كما في المطالب وفي سند الواقفي ولو شاهد الراوي المرسل محمد بن المنكدر عند الأزرقي والصحاب نويل إسناد مرسلا ولو شاهد القامس وقل من عباس عند المخزيمة والأزرقي وفريقين صحاحتهما النووي في المجموع والطريق الآخر صحيح أيضا الحديث من عباس أيضا طرق أخرى وشواهد عن الطبراني وغيره بجملة هذا الحديث صحيح متروك وشواهد صادق ينظر المجمع والتلخيص وأضحاك القرطبي المفهم المبنى على أن عرنة لا موقف فيه لا موقف فيه. قال ومن عرفة غربي مسجد نمرة وهو مسجد عرفات فينبغي لحال عدم الوقوف فيه ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم قريب منها عند الجبل قريب من الصخرة وإلى الحبل المشاكة بالمدل. قال والذي يسمى جبل الآل على وجه هلال يسميه بعض جبل الرحمة ينظر إثارة جبل الآل الشيخ الوكلة أبو زيد. قال نعيم شيخ مسلم يصحب أن يقف عند الصخرات المذكورات وهي صخرات مفترشات فأسفل جبل الرحمة والجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب. وما مشير بين العام من احتياج صعود الجبل فهما أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن الفضيلة في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم للصخرات من عجب فليغرب منه بحسب الإمكان. وقال دسام في توضيح الأحكام الصخرات هي صخرات متصغة للأرض قد عقلت جبل عرفات فهي عنه شرقا والواقع عندها يستقبل الجبل الرحمة والقبلة معا وهو موقف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الولاة بعده حتى الآن وهو موقف الولاة بعده حتى الآن نظر أضواء البيان. قال في الأصل جبل الدين القصير من النصف الذي مع العدة وبكتب الحديث. قال إنه وجه شيخ مسلم روي حبل الحاء المهملة وإسكان الباء ورياح جبل الدين وفتح الباء. قال القاضي عياض الأول أجمل الحديث وحبل المشاة أجمل السماء وحبل الرمل ما طال منه ضخم أما بالدين فمعناه طريقا وحيث تسبق الرجال ينزل إكمال المعلم والمفهم. قال فقسمت في حديث جابر وغيره أن هذا هو المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب يستقبل القبلة حال وقوفه ودعاء الله تعالى في عرفة لفيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن يكون أثناء وقوفه عرفات راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. وذهب بعض أهل العلم أن الأفضل يختلف اختلاف الناس مكان إذا ركب جابر السيارة رآه الناس وكان الناس محتاجين إلى رؤيته وكان ركوب عيسى له فالأفضل أن يقف راكبا وإن كان وقوفه بعرفات ذلك الأرض أخشع لقلبه فهو أفضل لأن مراعاة الكمال الذاتي للإعداد أولى مراعاة الكمال في المكان. نظم مجموع الفتاوى الشيخ حميد ومجموع فتاوى الشيخ محمد السلمين وهذا وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في تفسيره على الدراسة القرطبي في المفهم لأنه لا خلاف في أن الوقوف راكبا بعرفة أفضل بما ذكر بما ذكر بما ذكره الأضر. وفي مسألة خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه عن بعض المتقدمين الحنابلة ينظر الشرح الكبير والإنصاف، وهذا هو الأقرب ويستحب في وقوفه بعرفة أن يكفي من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء على المعرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقال ما أحمد في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وتسنده رجل ضعيف ولو شاهد من حديث علي عند الطبراني في الدعاء، ولو شاهد من أخي مرسل طلحة من عبد الله بن كريزة عند مالك، ورجال الثقات وجدان مسلم ومرسل صحيح الإسناد، لكن ليس به قولي له الملك الأخير، ولو شاهد ثاني من قول عمر الطبراني أنه دعا به في فاتحة دعائي وإسناده صحيح رجال الثقات وجدان مسلم، وبجملة هذا الحديث الحسن بشواهده. قال ويكفيه في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. مما ينبغي التنبيه له من الاشتهار عند كثير من العام في هذا الزمان استبعاد صعود جبل عرفات وجبل الآل إلال جبل إلال جبل إلال إلال هو جبل إلال والذي يسميه الناس جبل الرحمة لا صلوا فمن يصعد ولم يشرع ولم يشرع ولم يشرع لنا صعود ولم يشرع لنا صعود ولم يشرع لنا صعود فالصعود غير مشروع، بل ان اتخاذ الحاج صعود وعباد ويحتفظ انه مستحب بدعة محرم. ينظر من ناطقه الشيخ رحمه الله الى انه تعبد لله ما لم يشرعه، ثم يدفع على الامام العربي من ذله لما ثبت عمر رضي الله عنهما انه كان لا يفعل حتى يدفع الامام. رواه ابو داود في مسائل احمد قال حدثنا احمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جويري قال قلت للامام اين كان ابن عمر يكتب بعربه؟ قال يحاذي الامام او من ورائه لا يبرح من هنالك حتى يدفع الامام الا ان يرحله احد من ورائك يهضمه اسناده وصحيح رجاله ورجال الصحيحين هذا. وروى ابن ابي شيبة عن عمر انه دفع قبل الامام وكان في سنده تصحيحا. وقد نقل ابو طالب عن احمد بن محمد ابو طالب وقد نقل ابو طالب عن احمد بن محمد كما في شيخ العمده انه استدل على عدم الدفع قبل الامام الا باذنه قوله تعالى واذا كانوا معه على امر دائم لم يذهب حتى يستاذنوه. قال هذا مجمع عليه بين عامه اهل العلم. نقل في المغني عن الامام احمد انه قال ما وجدت عن احد انه سهل أنه السهل فيه كلهم بشده فيه. وقال الدركشي في شرحه الإمام هو الذي إليه أمر الحج ولا نزاع في مكبوبية ابتدائي ولا يقع إلا بعد دفعه لأنه الأعرف بأمور الحج يتعلق بها ويضبط للناس من يتعدى بعضهم على بعض. وذكر الإنصار أن جماهير الأصحاب على أن من دفع قبل الإمام ترك السنة وأن بعضهم قال يحرم. قال يكون الدفع على طريق المعزلين عن طريق المعزلين قال في القاموس مادة أزم المأذين وقال المأذنان أضيف بين جمع وعرفة جمع اللي هي مزدلفة جمع وعرفة بين جمع وعرفة جمع هي مزدلفة زادة وعرفة موالها معلوم. ماذا في النهاية؟ قال في النهاية المأذن المضيقة في الجبال حيث يلتقي بعضها بعض يتسم وراءه والميم زائدة. قال إن كان لا مشقة عليه السلوك وهذا الطريق والذي سلك ونصاصا لما نقع من حدثي من عرفة إلى مختلفة. قال الشيخ الإسلام تنمي في نسيكه كما من المال في هذا الفصل فإذا طال العرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأذنين وطريق الناس اليوم، وإنما قال الفقهاء على طريق المأذنين لأنه إلا عرف طريق أخرى تسمى طريق ضب، ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على طريق المأذنين، وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، ودخل من الثانية العليا وخرج من الثانية السفلى، ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج على من باب زورة اليوم، ودخل إلى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأذنين، وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من طريق الوسطى، ثم لما رجع إلى موضعه بميناء الذي نحر فيه هدي وحلق رأسه ورجع إلى الطريق المتقدم إلى يسير منها جمهور التي يسير منها جمهور الناس اليوم. هل يستحب أن يكون المسلم حال دفع عليه السكينة والوقار ما يروى مسلم عن جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم وانقشنق لقصوى الزمارة حتى أن راس الإسلام وموضوع رحله يقول بيد اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. انظر في المسلم. قال ويستحب أيضا أن يكون حال دفعه مربيا ذاك لله عز وجل لما ثبت عن المسعود رضي الله عنه لما ذكر حجة النبي قال وقد خرجت مع صلى الله عليه وسلم فيما ترك الكلب حتى رمى الا ان يخلطها بتدبير او تهليل. قال فاذا وصل مزدلفه صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، لما روى البخاري عن سامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشاب فبال ثم توضا ولم يسبق الوضوء فقلت له الصلاه فقال الصلاه امام فجاء من ذلك فتوضا فاصبغ ثم قيمت الصلاه وصلى المغرب ثم انا فكل انسان بعيره ينزل ثم قيمت الصلاه فصلى ولم يصلي بينهما شيئا وجمع بين المغرب والعشاء المزدلف والمجمع عليه ينظر في البخاري ورواه مسلم المتصل ويشهد مساجدها بين المغرب والعشاء المزدلف عن حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم حديث ابي ايوب عند البخاري وحديث جابر الاتي وينظر المجمع واكمال المعلم وشرح مسلم النووي والمجموع سوء السلام قالوا ان تاخر الحاج عن الطريق او في خروجه من عرض بسبب زحام السيارات او غيره وجب عليه ان يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل في المكان الذي هو فيه ولم يتمكن من نزول السيارة شدة الزحام وخشي خروج وقت العشاء باتصال الليل صلى في السيارة بحسب حاله انظر من يوم فداه الشيخ محمد المسلمين قال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلص اي يصليها في اول وقت يوم ادلة هذين المسالتين ما رواه مسلم عن جابر في حديث طويل فيه حتى اذن مزدلف فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد وخمتين ولم يسبح بينما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان من قام ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القدس دعاه وكبره وهلله وحده ولم يزل واقفا حتى أسر جدا فدفع قبل طلوع الشمس صحيح مسلم من موضع الشاهد منه شاهد لحديث من مسلم عند البخاري وسيأتي عند الكلام على وجبات الحج إن شاء الله تعالى من الأقرب أن الواجب هو الوقوف من الزل ساعة من الليل ويأتي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر فيأخذ عنده يده لقوله تعالى إذا أفضتم من عرفات أذكر الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم إن المشهد الحرام جبل الصغير في وسط مزدلفة يسمى قزح قزح نعم وقد أزيل وبني مكان المسجد الكبير معروف بمزدلفة والموجود إلى يومنا هذا قال الشيخ الإسلام في جامع العمدة عالم إن المشهد الحرام في الأصل اسم المزدلفة كلها لأن عرفة هي المشهد الحلال يسمي جمع لأن الصلاة تجمع بها كان الأصل موضع جمع أو زاد جمع ثم تجمع المضاف وقيم المضاف إليه مقامه ثم انه خص بهذا الاسم قزح لانه اخص تلك البقعه بالوقوف عنده والذكر وطلب هذا الاستعمال في اصل الناس حتى انهم لا يكادون يعنون بهذا الاسم نفس قزح وإياه عنه عن جابر بقوله في حديث عن يسوع ثم ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبله فدعا الله وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى اسر جدا وكثيرا ما يجي في حديث المشعر الحرام يعنى به نفس قزح وقال الشيخ عبد السلام عبد الله البسام في توضيح الاحكام لولو الغرام المشعر الحرام جبل صغير من ذلك يسمى قزح بضم الطاف وفتح الزاء اخره حرم مهملا وقد ازيل وجعل مكان المسجد الكبير الموجود الان وينظر الشرح الممتع ومن يوم فتاه الشيخ محمد العسيري في فتره احنا كنا في الحج كنا نقف عليه كان موجود لكن ازيل الان المسجد كان جنبه قريب منه يكون في الاخير ازيل هذا وقيم المسجد مكانه دعاء في هذا الموقف اللهم كما وفقتنا ورأيتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا فطن من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام الآيتين وهذا الدعاء دعاء حسن لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد من أصحابه رضي الله عنه لهذا لا تستحضر المواظب عليك كلما وقف الحاج للمشهد الحرام قال الشيخ بكر أبو زيد في السنة الدعاء القاعدة الثالث قواعد التعبد بالذكر والدعاء كل ذكر أو دعاء مطلق إن كان واردا فإنه يؤتى به على الوجه الذي ورد في لفظه وإن كان غير وارد بل أتى به الداعي من عند نفسه أو من المنقول عن السلف فإنه يجوز للعبد الذكر والدعاء بغير الوارد في باب الذكر في الذكر والدعاء المطلق بخمس شروط أن يتخيل من الألفاظ أحسنها أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي مقتضى العلم الإعرابي وأن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنى أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لم يقيد بزمان أو حال أو مكان لا يتخذه سنة الراتب ويواظب عليها وينظر الدعاء للدكتور جيلان العروسية الأثيوبية الباب الثالث القصر الثالث المبحث الثاني في أنواع الأدب المبتدع وما سبق المسألة 71 بعد الألف قال يستمر في الدعاء لا يسجد لحديث جابر الصادق ثم يفعل من ذلك الأمينة قبل طلوع الشمس حديث جابر الصادق إذا بلغ محسنا وهو هذا في طريق الوادي اللي هلكت فيه أبرهة وجنوده هناك محل غضب الله عز وجل لأن الله عز وجل أهلك فيه أبرهة الحبشي وجنوده فيكون قال وهو الذي يصل بينهما أسرع قدر من رميه بحجر أي أنه إذا دخل وادي محسر أسرع المشي حتى يخرج منه مقدار مسافة عرض هذا الوادي قدر المسافة التي يصل إليها الحجر إذا رمى به الإنسان وعرض هذا الوادي يساوي ما يخرج من 500 من 45 بعد 500 ذراعا وهذا الأسرع وهذا الإسلام يجمع على استخباره بين عامة أهل العلم. قال الأدرقي: وبين جدار حائط محصر ووادي محصر 500 ذراع و45 ذراعا. وقال الباكي: ووادي محصر 500 ذراع و45 ذراعا. وقد اختلف في العلة التي من أجل أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، فقيل لأن النصارى كانوا يقتلون فيه، وقيل أن الله تعالى أهلك فيه أصحاب الفيل، ويجيب عن هذا بأن أصحاب الفيل أهلك بالمغمس قاري الحرم، ولم يعذبوا في الحرم كما لم يعذب حيمر بسمود حتى خرج من الحرم. وقيل انه كان يقف في اهل الجاهليه يذكرون بمفاخر ابائهم، فامر المسلم بمخالفتهم كما في قوله تعالى عن الفاضل بالضروره: وما فيه من حيث افاض الناس فاستغفروا الله ان الله غفور رحيم. اذا قضيتم مناسككم واذكروا الله فذكركم اباءكم وهو اشد ذكره. وقيل ان العله هي ان الوادي يكون لينا يحتاج ان يحرك الانسان بعيدا لتساوى سيره فيه على سيره الارض الصلبه. لهذا في الملاحظه هنا بصحب السير لا غير، ولم أقف على دليل شيء من هذه الأقوال سوى ما رواه البيهقي الإسناد الصحيح، حيث أنه كان يوضع في وادي محصر ويقول: إليك نغدو خلقا وضينها، مخالف دين النصارى دينها. وهذا يرجع إلى أن الإسلام فيه مخالفة النصارى، والله أعلم. ينظر من والبداية والنهاية والشرح عن ينفع ما يمشي. قال: ثم يمشي حتى يأتي ميناء، فإذا وصل إلى ميناء يبتدي بجمرة العقبة فيرميها بالسبع حصيات. من أدلة هذه المسائل الثلاث رواه مسلم عن جابر في سبب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى من المحصر حرج قليل، ثم أتى الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى يأتي الجمرة التي عند النشيرة، ورمى بالسبع حصيات يقدم على كل حصاة، كل حصاة منها مثل حصى الخدر، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أقطع عليهم فنحر ما غبر. غبر يعني ما بكي. قال: ولو شاهد من حديث الفضل بن موسى عن النصر، قال: عائشية عرفة وغداة يوم للناس حين دفع عليكم بالسكينة ووكاف ناقتي حتى ثقل عزر، وهو من منى قال: عليكم بحصى الخضر الذي يرمى به الجمرة. ورواه النسائي والطبراني والبيهقي عن ابن عباس عن فيه القط قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قضاة العقبة وهو على راحلتي هات القط لي حصل خضر حصياتهن حصل خضر، ولما وضعنه في يده قال: وضعهن في يدي، قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قلكم والغلو في الدين، ورجال التقاط حسنوا نويت المليون. ولو شاهد آخر من حديث أبو عثمان من عاد التيمي إلا بيعود من طريق محمد إبراهيم التيمي عنه قال: خصمنا صلى الله عليه وسلم وكفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه سبابتين ثم قال: فحصل الخضف وسندوا حزن من سلم من الانطباع. وقال البيهقي: زعم أن الحمل وهي تميل من يدركه. والخضف هو أن يضع الإنسان الحجر الصغير بين الإصبعين السبابتين ليديه اليمنى واليسرى، ثم يرميه بعيدا بهذين الإصبعين، فينبغي أن تكون الحجارة التي يرمي بها قدرها مثل هذه الحصاة التي يرمى بها في الخضر، وحجمهما أيضا قريب من حجم الحمصة وأصغر من الحمصة وأصغر من حجم حبة الزيتون الصغيرة. ولا يشترط التقاط هذا الحصى من مكان معين، فيما انتقض من ميناء أو من طريقه إليها أو من مزدلفة أو من أي مكان آخر، ولو كان من خارج الحرم صح ذلك. ولا يشترط أيضا التقاط جميع حصيات الموضع واحد، ولا يستحب وصل الحصى، والصحيح أنه يجزي الرمي بحجر سبق الرمي به، ولو أخذ الحاج من الحوض الذي يرمى فيه العدم الدليل على منع ذلك. ولا يصح الرمي بغير الحصى في الأحذية أو قطع التين أو قطع الجص أو قطع الأسمنت إلا أن يكون في هذا القطع الحصى، فيصح الرمي به. ينظر مجموع فتاوى الشيخ محمد السلمين، لأن الرمي حينئذ يكون بهذا الحصى الذي فيها مع الأولى الرمي بحصاة الله خلق شيء آخر، ويكبر مع كل حصاة لحديث جابر الصادق. هل يرفع يده في الرمي نصب يديه وتصيب من نصف مضلع من شرط مع شرط ابن تيميه؟ قال: فيرفع يده لما حرم الجمار بها لانه امن على الرمي، فيبقى قلب ابتداء الرمي لما روى البخاري نص عن ابن عباس رضي الله عنه ان اسامه بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه، ثم ردف الفضل من المزدلفه الى منى، قال فكلاهما قال: لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يربي حتى رمى جمره العقبه. قال: ينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم له شواهد صور في المساله. قال: يستبطن الوادي أياني جمرة العقبة من وسط الوادي الذي بجانبها، لحديث جابر الصادق: والرمى هذه الجمرة من أي جهة أخرى وقع الحصى في الحوض أجزاء، ولو تدحرج الحصى بعد ذلك وسقط خارج الحوض لأنه لا دليل على اشتراط بقاء الحصى في الحوض. ينظر من نور فتاوي الشيخ محمد العثيمين، قال وإن رمى هذه الجمرة غيا من الجمرات من فوق الجسر المبني موقع فلا حرج، ولو كان رميها من تحته متيسرا بل انه افضل ان يفعل الحاج او ايسر له، يؤدي هذه العباده بطمانينه وحضور القلب. انظر من افضل الشيخ محمد العثيمين، قال مراعاه الكمال في ذات العباد اولى من مراعاه الكمال في المكان، وما سبق بيان ذلك عند بيان الافضل في وقوفه لعرفه هل هو رب العقوبه على الراحل او الجلوس على الارض ويستقبل القبله اثناء الرمي لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. رواه الامام احمد في الترمذي من الشيبه وغيره من طريق المسعودي عن جامع بن شداد عن الرحمن بن وزير عن المسعود المسعودي صدوق مختلط. هذه روايه شاذه مخالفه روايه الصحيحين الهادي وقد جزم بشذوذ الحافظ الفتح والجاسر في نيل الانام. قال وذهب واضح للعلم انه عند الرمي يجعل الكعب الشمالي ومنع اليمين وراء البخاري مسلم المسعود انه فعل ذلك. قال هذا مقام الذي انزل عليه سوره البقر. سيد البخاري وشيخ مسلم من طريق ابراهيم النخعي عن الرحمن بن وزير عن المسعود قال شهر حسام تيمي بن سكي مع الفتاوى هذا والتي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وهذا هو الاثر ولا يخف عندها لا، اي لانه بعد من كان رمي جمره فاقى لا يخف عندها للدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم ينحى الهدي لما هو مسعى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى منها فاتى الجمره فرماها ثم اتى منزله منها ورحل ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانب العلم ثم ليست ثم جعل يعطيه الناس لحديث جابر الصحيح يونس المسلم. قال ثم يحلق راسه ويقصره لحديث انس الصحيح وافضل ان يصف الذين ثلاثه مقصرين واحده طبعا عليه ينظر صلى البخاري وصلى المسلم حديث ابن عمر وراء البخاري المسلم حديث ابو هريره وراء مسلم يحيى بن حسين عن جدته ومن حلق لمكينه الحلاقه التي انتشرت هذا العصر يعتبر مقصرا ولو وضع يعد مقصرا انك اعتبر يعد مقصرا ولو وضع هذه الماكينه على رقم واحد لان هذه الماكينه لا تزيل الشعر كاملا وليست كالحلق بالموس الذي يزيل الشعر كاملا. انظر من موقف هذا الشيخ محمد العثيمين قالوا من قصر شعر المقصر جعلها هيئة محرمة كان يكون فيها تجبر بالكبار وجعل على هيئة القزع من قصر بعض شعرات تقسيما كثيرا وبعض كعلاه ولم يكن منه إلا قليلا جاءوا ذلك من نبيل ما وجد عليه كان يواصل بالتقصير وواتم لفعل هذا الأمر المحرم. قالوا وهو في هذا يشبه من صلى بفعل مقصور أو في دار مقصوبة أو توضع بماء مقصوب وصلاة صحيحة الاسم كما سمى بيان ذلك. بالنسبة إلى حلق لحيته وقصرها مع حلقه أو تفصيل شعر رأسه لأن عمله فيما يتعلق بشعر رأسه صحيح ومجدي ولكنه آسي وهو آسي من فعل هذا المحرم أيضا الحج في جميع الصور الصالحة ما في سيخشى أن لا يكون في هذا الحي مبرورا بسبب فعله للأمور المحرمة على حاله. ثم قال قد حل لكل شيء للنساء حكى الحاضر عبد الله في التمهيد لمعنى أن من رمى وحلق قد حل له قد حل التحلل الاول وقال الشيخ هشام في سجن من فتاويج لما الفتاوى بعد ذكر ما يقال الحياه الصباحيه ومن نحو من غير ثم النحو ثم الحلق والتفصيل واذا فعل ذلك قد تحلل اتباعا لسمو التحلل الاول وليس ثياب يخل من الاصفار وكذلك له على الصحيح ان يتطيب ويتزوج ويصطاد وينظر بدايه بالجهد. لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء للنساء. وقال محمد بن خزيمة وغيره من طريق الحجاج عن أبي بكر بن محمد عمرة عائشة إسناده ضعيف سند الحجاج بن عرفة وهو ضعيف مدلس واختلف عليه به رواه داوود من طريق الزهري عن عمرة بن عائشة بلفظه إذا روى أحدكم الجمرة في العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وروى عن أبي شيبة من طريق عطاء موسى بن لوضه إذا رمى وجرى حاله فحل له كل شيء إلا النساء. وروى عن أبي شيبة أبو الأعلى من طريق أبي بكر بن جهم عن عمرة عن عائشة بمثل اللفظ الصادق. قال اختلاف في السند والمد قال بهاي هذا من تخليطات الحجاج وتنظر مراجع التعليق الآتي. وضرب بعض أهل العلم أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وحده لمتاذا نزل قال إن هذا يوم الرق صلاته إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحل من كل شيء حرم منه إلا النساء. رواه الإمام أحمد من حديث أبي سلمة من طريقين ضعيفين ولو شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد غير والصواب أنه موقوف من سنة انتفاع رجال بن صهيب وليس سائل عقبة وهو الحاكم بن زيد قال من سنة الحج فذكره. قالوا ثبوت ذلك عن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وفي السنة قالوا ذكروا إبراهيم عبد الله والأقرب من السعدي الحافظ والصيغة عليه في الإسلام الصحيح وقد رجح في السلسلة الضعيفة أنه غيره كما يشهد الآثار الآتية فهو حديث صحيح شواهده لا شك في صحته. أما ما جاء عمر في هذه المسألة قد اختلف في المتن اختلافا كثيرا وينظر في هذه المسألة أيضا شرح معاني الآثار ونصب الرأي والتلخيص الظلوم على الثيان وحجة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة المسائل المشكلة بالحج دكتور إبراهيم السويفي. قال مثل ذلك عائشة عن جن النصارى رضي الله عنه روى هذا لسان من جبير بن عمر بن أبي شيبة وبإسنادين صحيحين وقالوا ما قالوا الصحيحين والصبر والتعليل الساري وما ثبت عن العباس بن زايد وسيأتي ما روى عن عائشة رضي الله عنها قريبا. قال ثم يفيد إلى مكة في هذا اليوم الذي هو يوم النحر يطوف للزيارة وهو طواف الحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في هذا اليوم كما في حديث جابر وغيره. وإن كان في الإفاضة إلى مكة وطواف الزيارة في هذا اليوم مشقة وزحام فلا حاجة لتأخير هذا الطواف إلى وقت آخر لأن وقت هذا الطواف غير محدود. انظر ما صار في المسألة من الكلام المعقد الزمني وخالف الشرح الكبير الصحيح أن آخر وقت من غير محدود لأنه متى أتى به صح بغير خلاف. وسلوة عن محمد المنذر قال لم يكن يفيد من أصحابه صلى الله عليه وسلم إلا ما كان منه يكون معه المرأة وأن يشير إلى ما كان لا يبقى في الزيارة بأسا. إسناد الصحيح هو أي طواف الزيارة طواف الذي به تمام أركان الحج كما سيأتي عند الكلام أركان الحج إن شاء الله تعالى. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو لم يسعى من طواف القدوم إن كان منفردا وقائما. مفردا ما عندك؟ لا مفردا المصطلح مفردا أو قارنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجهم. قال كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم كما في حديث جابر بن مسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. قال ثم بعد طواف السعي قد حل من كل شيء من مفروضات الإحرام حتى النساء ويسمى التحلل الثاني لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال تثبت حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من شيء حرم عنه حتى قضى حجه ونحل هدي وفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه متفق على هذا الحكم مجمع أيضا أهل العلم. قال ينظر في البخاري ومسلم وروى ابن أبي شيبة إسناد الفريال إلى الصحيحين عائشة رضي الله عنها قال إذا رمى حل له كل شيء للنساء حتى يطوف البيت إذا طاف البيت حل النساء وظاهر قول أنه يعني كل شيء حرم عليه الإحرام ولو لم يسع بعد وهذا هو الأقرب بعدم الدليل على كون معاني عن التحلل الثاني وهو كالرمى والمبيت والنحر يفعله بعد التحلل الثاني. قال ينظر التمهيد والشرط الكبير والإنصاف. يسأل أن ننبه هنا إلى مسألة مهمة هي ما يسمى بالحج السريع والحج السياحي وذلك أن بعض الناس قالوا يحسن أن ننبه هنا إلى أن مسألة مهمة هي ما يسمى بالحج السريع أو الحج السياحي وذلك أن بعض الناس والغالب أنهم من أهل مكة يبقى بمنزل ليلة العيد إلى نصف الليل ثم يخرج إلى عرفات فيقضي بها قليلا ثم يدفع إلى مزدلفة فيقضي بها قليلا ثم يدفع إلى منى صلاة آخر الليل فيرمي جمرة الأنس ثم يسهر إلى منزل الحرام فيطوف ويسعى ثم يسهر إلى بيتي أو لطلوع الشمس وتوخر الطواف والسعي فيصلي فيصل إلى بيتي آخر الليل فيبقى في بيت أيام منى ويرمي ليلا أو نهار. ولا شك أن من تعمد مثل هذا الفعل بحثا عن الراحة أنه مسعيد بهذه الشعيرة العظيمة ومتلائم كذلك لهذا النسك وحجه ناقص نقصا كبيرا إن كان فليكون مجزيا. نظر من موقف هذا الشيء هل يستحب أن يشرب مما يزلق ويرويه لمن أحب من أولادنا أو قوة حفظهم ونحو ذلك وما روى أن يسرى الماء الزمزم لما يشرب له وثبت أن يسرى الزمزم لما يزلق لما أفاض يوم النحر رواه الإمام أحمد بن شيبة وابن ماجه والفاتحي وغيرهم من كرخ عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن المؤمل سيء الحفظ ولو شاهدان مرفوعان ولكن إسنادهما أهيان كما قال الحافظ رسالة الجوامع حال حديثنا الزمزم لما شرب له وشاهد موقوف عن معاذ رضي الله عنه الفاتحي وقد حسن الحافظ رسالته السابقة وهذا الأثر لم نقل عليه عند غير الفاتحي والحافظ لم يخرج إلا من الفاتحي وشيخه فيه محمد بن إسحاق الصيني هو كذاب كما في جرح التعديل وتاريخ بغداد ولو شاهد رواه الحاكم بن عباس مرفوعا والصواب انه من قول مجاهد وقواه مجاهد عبد الرزاق والاعترافي باسناد الصحيحين قال الحافظ بن حجر في رسالته السابقه هو ان كان مثله لا يقال بالراي اي يكون في تقدير ما قالوا قال مجاهد قال صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. وقد حسن هذا الحديث جماعه من اهل العلم كالمنذري وابن القيم في زاد المعاد بن العاطي والدائري والسيوطي وغيره. وقال الحافظ بن حجر في رسالته السابقه بعد ذكر هذه الشواهد مرتبة هذا الحديث من الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به ونظر التلخيص والفوائد المجموعة من المقاصد الحسنة والحال وفضائل ماء زمزم. رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس وهو مسلم من حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم لما قضي من النهر. ايوه قال وصعب ويتطلع منه ان يكتم الشرب ماء زمزم حتى يروي يمتلئ ما بين اطلال منائها لما هو مسعر من يدرع من مسعر غالب عن زمزم انها مباركه انها طعام طعمه ولما ثبت عن عباس رضي الله عنه قال اذا اردت ان تشرب من ماء زمزم فانزع دلوا منها ثم استقبل القبله وقل بسم الله وتنفس ثلاث حتى تظل وقل اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. خاصه هي مسلم وروى الرزاق والادراك والتنفيذ هذا صلى الله عليه وسلم قالوا كل مستقاه وقال صحيحنا نبي الطفيل رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خير وادي في الناس وادي مكة ووادي بالهند الذي يربي توفيق آل عليه السلام ومنه يوجد هذا الطير الذي تطيبون به وشر واديين في الناس وادي الأحقاف ووادي بحضرموت يقال له برغوت وخير بئر في الناس بئر زمزم هي وادي مكة وشر بئر في الناس برغوت وهي في وادي برغوت تجمع فيها أرواح الكفار. قال رواه الهاتفي سند الحسن عن فضل بن موسى عن عثمان بن يسر عن الملكة عن العباس رواته الصورات وقد تابع الفضل بن موسى ثلاثة من رواه عن عثمان بن الأسود فيه دون ذكر الدعاء. وفي أخير زيارة قال ابن عباس قال مثل آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتطلعون من ماء زمزم وقالهم الثلاثة من رواة الثقات ورواه عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي وكنا عن العباس به كما في الرواة السابقة بعض مختصرة مرفوع محمد هذا لم يسوغ سوى ابن الخدان وهو من التابعين وقد رجع في الرواية الثانية ورجح دكتور عبد الله الحدان تعليق عن طرف السيرات الزراري على مسيرة بصحة الطريقين وإن مرفوض من حديث الخبر طريق آخر عند الطبرائين طريق عطاء من عباس ورجال حديث لا ينزل عن الدليل الحسن عند الفروي وهو ضعيف كما في التغريب الحول عباس طريق آخر عند الرزاق بسند ضعف يذكر الدعاء وزاد يقول انه لا يتطلع منه منافق وكل هذا الاثر حسن لغيره لاقل احوال مثل الحديث المرفوع. قالت ما يقول بعد شرب اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا وشرعا للقصار شفاء كل داء واقصد به قلب ابناءه المنتشر جدك وحكمتك. قال سبق ذكر احد طرق هذا الاسر من مسعى السائب والرائب ان الحاكم في اخر اثر ابن عباس وقد سبق الكلام عليه في مسعى قبل السائب وقال واخير وكان ابن عباس يشير منه قال فذكر وسند وحسن ينظر بزارة الحول المحجر المذكور قبل ساعتين ودعوا الى ايضا ابن الرزاق والدارقطين والبرقين اخرين احدهما يظل لم يسمي وفي الاخر جاء قريب بعيد وراوى الفاتين من طريق نعيم بن حماد بن ابراهيم الحكم في كل منهما ضحكم. قالت ابو تاثر هذا الدعاء من عباس رضي الله عنه وقد سبق ذلك ما سبق بالمسعى في السابق ان بغي المسعى اقتصر هذا القدر الثابت وان لا يواضع على ما زاد عليه مما لا يسبق. قال الشيخ بكر ابو زيد اقتصر دعاء القاعده في سالم حوال التعدد بالذكر والدعاء كل ذكر او دعاء مقيد بحاله وزمانه ومكانه كما يوقع به على الوجه الذي ورد في زمانه او حاله او مكانه ونبضه وبهيئه الداعي غير زياده او نقصان او تبديل كلمه باخرى وينظر ما سبق في المساله 71 بعد الالف.